السابع والستون كتاب المغازي. أكتب هذا بحث مغازي وكت غزوة النبي عليه الصلاة والسلام. غزوة العشيرة هذا بحث أول غزوة. حديث هزار بن صد بستوسي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له وصير الزيد هو تكلم كم غزا النبي النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة كم غزوتين؟ قال بيشت زيدي قوتي 19 نوزد غزوات كن. قيل قصير هو تكرن كم غزوت أنت معه تبخو كم غزو الجل كدينا تحوزر بو يلجل؟ قال قوتي 17 هبدا غزو. قلت راوي بيشت من قوتي فأيهم كانت أول غزائك كيشبو؟ قال قوتي العشير أو العسيرة أفهر دونو بتهتين قوتن بو بغزا أبا صالة دويش يجريبو بغزائي دا فغنبر صلى الله عليه وسلم تشر الجل كافرانكرن كافر در باسبون أوتشوفون.